بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولطلبة العلم الحاضرين. قال المصنف رحمة الله عليه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. عندكم هذا ولا في بعض النسخ عندكم قبلها بيت ولا أحسن الله في بعض النسخ فيها ومن يفعل البعض من المأمور، عندكم هذا ولا نسقف على هذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم كان المصنف رحمه الله فيما سبق في العذر بالخطأ والنسيان، وأن من أتلف شيئا فإنه يثبت عليه البدل، وسبق أيضا إشارة إلى شيء من هذا، لكن ينبه أيضا إلى أن السبق الإشارة إلى أن من أتلف شيئا وهو في حال الإحرام، فجمهور أهل العلم إذا تطيب ناسيا أو إذا لبس ناسيا فإنه لا كفارة عليه ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن إذا حلق رأسه ناسيا، إذا حلق أو قص ظهر قلم الظهر ناسيا، فإن جماهير أهل العلم أئمة أربعة وأتباعهم وأصحابهم يقولون إنه تلزمه كفارة الأذى، قالوا لأنه إتلاف، لأنه أتلف الشعر أو أتلف الظهر، والإتلاف لا بد له من بدل، والإتلاف لا فرق فيه بين الخطأ والعمد، بخلاف مثلا ما لا إتلاف فيه مثل التطيب واللبس، أما قالوا ما فيه إتلاف فإنه يضمن مثل إذا أتلف الشعر والظهر. فالقول الثاني وخالف في هذا هو قول الثاني العلم، خالف بعض العلم وقالوا لا فرق بين الشعر والظهر وغيره، وقولكم إنه إتلاف وإنه يضمن هذا فيما له قيمة، أما الشعر والظفر إذا أتلفه فلا قيمة له، وساقط إذا زالهم موضع انتهى الأمر ولا قيمة له، ولهذا أجرى العلماء القيم رحمه الله الحكم في هذا وخالف الجمهور وقال الصواب أنه حتى ولو كان الخطأ والنسيان في باب محظورات الإحرام ولو كان في الظفر والشعر فالصحيح أنه لا كفارة عليه ما دام أنه فعله ناسيا. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل الإحكام في التبع، يعني في الشيء التابع لغيره ما لا يستقل بنفسه يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني وهذا يعبرون عنه أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فمن مسائل الإحكام التبع الشيء التابع لغيره يثبت لا إذا استقل فوقع، إذا كان مستقلا يأخذ حكم نفسه، لكن إذا كان تابعا لغيره فله حكم غيره. وهذا جاري في الشريعة في أمور كثيرة وفي مسائل كثيرة. ولهذا في البيع يجوز أن تبيع الشاة أو الناقة أو البقرة وفي بطنها وهي حامل، أو تبيع مثلا البيت وفيه أساسات وهي مجهولة، أو تبيع الثوب مثلا وبطانته قد لا تعلم، أو الكتاب وقد يكون في دواخله أشياء لا تعلم وهي مجهولة لكنها تابعة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما لو أراد مثلا أن يفرد هذا الحمل بالبيع، قال أنا بيعك حمل هذه الشاة، شو نقول الحكمة؟ ما يصح. وش العلة؟ نعم، لكن صحيح، لكن ما هي العلة؟ نعم، كونه مشتملا على جهالة وغرر ومخاطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. وكذلك بل جاء في أحاديث صحيحة نهى عن بيع حبل الحبلة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه إذا خص وميز له حكم، فإن كان يمكن أن يفرد فلا بأس، وإلا فلا يجوز. ولهذا لو ذبح إنسان شاة فوجد في بطنها حمل ميت، ذبح مثلا عنزل فوجد في بطنها عناقة ميتة، وش حكم العناقة هذه؟ حلال. لماذا؟ هذا الدليل، هذا الدليل. لكن ذكاة الجنين ذكاة أمه، حديث أبي سعيد الخدري، حديث جيد. لكن من جهة القاعدة التي معنا أنه نعم تابع لغيره، ولهذا كانت ذكاته تابعة لذكاة أمه. لكن لو أنه خرج حيا وجب أن يذكى إذا كان يريد أن يأكله، فلهذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله العرف، العرف معمول به إذا ورد، العرف معمول به شرعا، ويقول هذا حكم من الشرع لم يحد، يعني العرف معمول به إذا ورد. وهذا دلت عليه النصوص على العمل بالعرف وأنه محكم ما لم يحد، بل إنه لم يحده الشارع، هذا المراد، إنه لم يحده الشارع. والناس تختلف أعرافه في مثل هذا من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. والعرف والعادة اختلف هل هما شيء واحد أم لا، قيل إنهما شيء واحد وقيل إنهما متميزان. والأظهر أن العادة عم من العرف، فكل عرف عادة وليس كل عادة عرف. والعرف معمول به إذا ورد، حكم يعني حكم به الشرع من الشرع الشريف إذا ورد لم يحد. ولهذا إذا كان بين الناس عرف نجري العرف المعروف كالمنطوق بينهم، ولو أنه مثلا جرى معاملة بين الناس ثم جرى العرف على شيء معين، وجاء أحد المتابعين قال أنا ما أدري ما علمت العرف، نقول لا، العرف يمضي عليك وعلى غيرك، لكن بشرط أن يكون العرف مضطردا، لا بد أن يكون العرف مضطرد، يعني غير مضطرد، مستقر عند الناس. فلو كان عرف مضطرد وليس مستمرا عند الناس، تارة يعمل به وتارة لا يعمل به وتارة يعمل به في وقت دون وقت، لا، ما دام مستقرا مضطردا اشتهر عند الناس في هذا يكون عرفا صحيحا. الشرط الثاني يكون عاما، لابد يكون عام. فلو كان مثلا أهل بلد بينهم عرف للبلد كله معلوم، مثلا في البيع والشراء عند أصحاب المكاتب العقارية، مثلا في صفقات البيع وما أشبه ذلك أو غيرها يعمل به بينهم. لكن لو كان هذا العرف معمول به عند أناس معينين، عند أصحاب مثلا يعني هذا القسم أو هذه الحارة من هذا البلد، نقول هذا ما يلزم غيره من الناس. ولو جاء إنسان لم يعرف هذا العرف وأراد هذا المتعامل يلزم أن يلزمه بنقول لا يلزمه لأنه عرف ليس عاما. هذا الشرط. الشرط الثالث أن لا يخالف نصا شرعيا، فلو خالف العرف نصا شرعيا فإنه لا يصح. فلو تعرف الناس على أمر محرم، على بعض أنواع معاملات الربا أو بعض المعاملات، بعض الناس يأتي يسأل الآن عن بعض المسائل يقول طيب موجود في الشركات، موجود في البنوك، موجود الناس، يقول أوكي ولا تعرف الناس هذا باطل، ما دام أنه مخالف النصوص فلا عبرة له، باطل ولا يجوز، ويجب عليك أن تبين وأن تنكر مثل هذا. استمرار الناس على أمور محرمة لا يجيزها باتفاق أهل العلم. وهكذا مثلا ما يتعرفه كثير من الناس في بعض الأزياء وبعض الملابس بين النساء وبين الرجال، فيتخذ بعض الناس أو بعض النساء حجة لهم في عمله، أو بعض العادات في الأعراس والمناسبات، تجد بعض الناس حينما يريد أن يعملوا بعض المناسبات ربما جروا تبعا لغيرهم بحكم أن غيرهم يعمله، يقول هذا عمل هؤلاء القوم ولم ينكره أحد، يقول ولو كان. الرجوع إلى النصوص هذا باتفاق أهل العلم. الدليل أن الشرط الرابع ألا يخالفه نص صريح، ألا يخالفه تصريح، ألا يخالفه تصريح. فلو كان عرف عام مضطرد غير مخالف للنصوص الشرعية، لكن قال مثلا في أمور المعاملات جاء أحد المتابعين قال أنا ترى العرف هذا ما يلزم، أنا أريد أن نجعل هذا الشرع على هذه الصفة، ما تلزمني به. إذا اتفق على ذلك فالحمد لله، فإذا تمت البيعة بعد ذلك وتم الصفقة فإنه لا يلزمه بشيء من ذلك. وهكذا كل ما يجري من عراف، كذلك أيضا ما يجري بين الناس في معاملاتهم، في عاداتهم في البيع والشراء وما أشبه ذلك، وهذه أمور جرى الناس عليها. ولهذا الإنسان مثلا يأتي الإنسان مثلا إلى صاحب المغسلة بالثياب مثلا لغسلها مثلا أو لغير ذلك، فيضع الثياب عنده ويمشي، ما يتفق مع مثلا على السعر، مثلا معروف مثلا السعر فيها مثلا، أو ويأتي الإنسان مثلا إلى صاحب المحل إلى المخبز ويأخذ مثلا ما يريد من الخبز ويضع مثلا الدراهم ويمشي، ربما لا يكون صاحب المحل موجود، وهذا لم يتكلم وهذا لم يتكلم، شو نقول؟ جاري، نعم جاري بينهم ويمضي ويلزمون مثل هذا، لأنه بيع بالمعاطات وتعرف الناس عليه وما أشبه ذلك. لو تبايع، لو أعطاه مثلا سلعة من السلع معروف مثلا سعرها عند الناس ظاهر يلزمه ذلك، لو قال أنا ما أدري، يقول لا، ما دام السعر معروف واضح يلزمك هذا، فما تعرفه الناس وما جرى بينهم واستقر فهم ملزمون به. معاجل المحظور قبل آنه، يعني من استعجل شيئا قبل أوانه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المحظور قبل آنه يعني قبل وقته قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه يعبرون عنها من استعجل شيئا قبل أوانه ماذا؟ عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب. هذه القاعدة ذكرها كثير من العلماء، وفي صحتها نظر نفس القاعدة هذه، لأن في الحق جميع ما ذكروه من الأمثلة، كثير من الأمثلة ذكرت خارج عن القاعدة هذه، ولم يذكروا من الأمثلة التي تدخل فيها القاعدة إلا شيء يسير، مثل قتل المورث الوارث لمورثه، أو الموصى له للموصى. أما كثير من التي ذكروها لا تنطبق على هذه القاعدة، وكثير من العلماء خرجها وقال إنها لا تدخل، وبعضهم جعلها قاعدة أغلبية، والصحيح أنها حتى ليس قاعدة أغلبية. مثلا لو أن امرأة شربت دواء لكي ينزل دم الحيض معها، هل نعاقبها بنقض قصده ولا ما نعاقبها؟ ايش تقولون؟ شربت دواء لكي ينزل الدم معها، تعاقب بنقض قصدها ولا ما تعاقب؟ هي شربت على اساس ماذا؟ مثلا ما تصلي، شنو نقول؟ تصلين ولا نقول ما تصلي؟ ايش تقولون؟ ما تصلي باتفاق أهل العلم، ما تصلي. لو إنسان صلي مع إنسان يطول الصلاة، جاء ونزل مع درجه رمى نفسه لما حصل لها ألم في رجله، دخل مسجد وجلس وراك جلست، قال والله أنا رجلي هذه توي طايح، يعاقب من قصده ولا ما يعاقب؟ ايش تقولون؟ نقول لكم صل ولا صل جالس؟ ها ولا يصلي جالسا كما قصد وكما أراد؟ ايش تقولون؟ صلي جالسا، صلي جالسا. لو أن إنسان مثلا تعاطى شيئا لكي لا يصوم رمضان حتى يفطره، شو نقول؟ ومجاء رمضان ما استطاع، شو نقول؟ يفطر، ولأنه مريض، مريض يفطر لأنه مريض وعليه القضاء، وعليه القضاء. لكن الأحكام الأخرى كونها آثم هذا شيء آخر، بحث آخر. لكن القصد أنه حينما تحرر هذه القاعدة لا تجد فيها إلا أمثلة يسيرة جدا، أمثلة يسيرة جدا. ولهذا زاد فيها بعضهم وهو حسن: من عوقب من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده، ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمان. هذا يعني يضبطها ضبطا أتم وأحسن، لأنه إذا كانت المصلحة في وجوده هل نعاقبه بنقصه ولا نأمره بوجود ما فيه المصلحة؟ لو إنسان مثلا، لو إنسان مثلا يعني مثل ما سبق، مثلا مثل ما سبق يعني أمرض نفسه أو تعرض لشيء لكي لا يصلي، نقول مصلحة، مصلحة الصلاة موجودة، مصلحة الصلاة موجودة، هو فعل هذا لأجل ماذا؟ يصلي جالسا، أليس كذلك؟ ويصلي جالسا، فهذا نأمره بالصلاة لأن مصلحة الصلاة موجودة، وكوننا مصلحة الصلاة موجودة، فلهذا يسار معه على قصده، لأنه لا يمكن يصلي إلا على مثل هذه الحال، ومصلحة الصلاة مطلوبة وموجودة، فلا بد أن يسعى في وجود هذا الشيء. كذلك أيضا كونها مثلا تستعجل الدم من نزولهم، لا شك أن الصلاة مع الحيض منتقضة ولا يمكن، فلهذا إذا قيلت أو زيد فيها مثل هذا كان أحسن. ومثل هذه القواعد كما سبق ربما كانت أغلبية، وربما كان دخل فيها بعض الأشياء وخرج منها بعض الأشياء، وهذا لا يضر، وربما بنيت بعض القواعد على بعض المسائل كما تقدم، وهذا لا يؤثر في صحتها، لكن ربما زيدها في بعض الأشياء، وربما نقص فيها بعض الأشياء، مثل قول الضرورة تبيح المحظورات، زيد فيها بشرط ماذا؟ نقصانه، حتى لا يهم ماذا؟ لا يهم أن كل ضرورة تبيح المحظور، لا بد أن يكون المحظور ناقصا عن ماذا؟ عن الضرورة، عن الضرورة، وأن تكون الضرورة أشد، فإذا نقص في هذه الحال لا بأس أن يفعل وأن يقدم على هذا الشيء المحظور لوجود الضرورة الشديدة التي هي أشد من هذا المحظور. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فإنه فاسد فذو فساد وخلل. يعني إذا جاءنا أمر محرم، إذا جاءنا شيء نهى عنه الشارع فإنه لا يكون فاسدا إلا بأمرين: إذا كان عائدا إلى ذات الشيء أو عائدا إلى شرطه فإنه فاسد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. العائد وهذا الشيء على أقسام: القسم الأول كما ذكر المصنف رحمه الله يعود إلى ذات الشيء، مثل النهي عن صوم يوم العيد، النهي راجع إلى ذات الشيء، فمن صام يوم العيد حكم صومه باطل ولا يصح، لا يصح صوم يوم العيد فصومه صحيح. كذلك أيضا يعني وأمثلة أخرى في هذا الباب، فكل نهي يعود إلى ذات الشيء. كذلك أيضا الصلاة وقت النهي، الصلاة وقت النهي. لو إنسان جاء وصلى وقت النهي بلا سبب حكم الصلاة باطل، يعني نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الفجر حتى تغرب الشمس، تطلع الشمس الأفضل حتى ترتفع الشمس الأفضل، لا صلاة بعد العصر. وحديث عقب من عام 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. المقصود الحديث هذا كثيرة، والنهي يقتضي فساد، وهو راجع إلى ذات المنهي. هذا القسم الأول، وهذا واضح ما في إشكال أنه فاسد. النوع الثاني إذا رجع إلى شرطه المختص، إلى شرطه المختص يعني غير المنفك، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله، مثل إنسان صلى وفي ثوبه نجاسة عالما، أو صلى بلا سترة، وش حكم صلاته؟ ما تصح، لأنه شرط مختص بها، والسترة مطلوبة لها وشرط من شروطها. فلهذا كان الشرط غير منفك ومختص بها، فلهذا كانت الصلاة باطلة، كانت الصلاة باطلة. ومثله مثلا الطواف، على قول كثير من العلم أن الذي يقول أنه شرط فيه إذا، وهذا ينبني على بعض المسائل بخلاف ما لم يكن شرطا، ما لم يكن قد يكون محرم لكن ليس بشرط فيه من سائر العبادات الأخرى. النوع الثالث أن يعود إلى شرطه غير المختص، أن يعود إلى شرط غير المختص، مثل الصلاة في الثوب المغصوب، والبقعة المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب. طيب، الوضوء شرط للصلاة ولا لا؟ الصلاة في البقعة شرط لها، لا بد أن يصلي على بقعة، ولو الإنسان قام يصلي في الهواء شكل صلاته ما تصح، ويجمع العلماء لا بد أن يكون على شيء. ولهذا اختلفوا في الصلاة في الأرجوحة، اختلفوا في الصلاة في السفينة، في الطائرة مثلا، هل تصح ولا لا تصح؟ لأنها ليست ثابتة. في السيارة، وإن كان ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على البعير الفريضة ولا النافلة؟ صلى عليها النافلة، وإذا كانت الفريضة كان ينزل على الأرض عليه الصلاة والسلام. وإن كان الصحيح هو الجواز مع الحاجة، أو كان المركوب مستقرا، المركوب مستقر، فالصحيح أنه يصح. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في السفينة كما روى سعيد منصور بإسناد جيد، أبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة قال صلوا في السفينة وكان الجد قريبا منهم، الجد اللي هو ساحل. فعلي هذا إذا كان مستقر فلا بأس. فالمقصود أنه لا بد أن يكون شيء مستقر. فالبقعة شرط من حيث الجملة، والسترة شرط مختص، أليس كذلك؟ مختص شرط للصلاة، شرط للصلاة ومن شروطها، يعني شرط للصلاة. وكذلك أيضا البقعة، وكذلك الماء، لا بد من الوضوء. طيب لو صلى في بقعة مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ماء مغصوب، المذهب يقولون تبطل في هذه المسألة. عندهم في هذا تفصيل، وإن كان المشهور عندهم في هذه المسألة أن الصلاة حكمها باطل، لا تصح. والقول الثاني أنها تصح لأنه غير مختص. لماذا؟ لأن الآن غصب الماء الآن هل هو خاص بالصلاة ولا محرم مطلقا؟ محرم مطلقا، أليس كذلك؟ محرم مطلقا. كذلك غصب البقعة، غصب الثوب محرم مطلقا، محرم مطلقا. فهو لا يجوز له أن يصلي في الثوب، ولا يجوز له أن يلبس الثوب في ذهابه وفي أيامه، ولا ينام في الثوب. في الجهة مفكة ولا غير مفكة الآن؟ مفكة الآن. كذلك لا يجوز أن يتوضأ بالماء، ولا يجوز أن يشرب الماء، ولا يجوز لها أن يتنظف بالماء، ولا يجوز أن يطبخ الماء. لماذا؟ لأن الماء ماذا؟ مغصوب. فالشرط هنا غير مختص، يعني هو غير مختص، فالغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. فلهذا ذهب بعض العلم إلى قال إذا فكت الجهة فإن الصلاة تصح، الصلاة تصح. والقسم الثالث إذا عاد إلى غير شرط، إلى غير شرط، ما يعني هذا القسم الرابع، مثل إنسان صلوا عليه شماغ مغصوب، هل لبس الشماغ شرط في الصلاة ولا لا؟ مو بشرط، ليس شرط في الصلاة مطلقا. ولهذا أو لبس خاتما مغصوبا، هذا ليس شرط أصلع، أليس كذلك؟ هذا من باب أولى أن الصلاة تصح إذا كان تصح بشرط ولو انتهك شرطا فيها غير مختص من الوضوء بالماء المغصوب البقعة المغصوبة الثوب المغصوب، فلا أن تصح إذا تلبس بشيء ليس شرطا فيها أصلا. فتحصل من هذا أنه في صورتين لا تصح، أنه في صورتين لا تصح، وفي صورتين تصح على قول بعض أهل العلم. الصورة التي لا تصح إذا عاد إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه، أو عاد إلى ماذا؟ إلى شرطه المختص. إذا عاد الصورتان الأخريين إذا عاد إلى شرط غير مختص أو لا إلى شرط، فإنه في هذه الحال لا يكون فاسدا ولا يكون فيه خلل. قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة، وهو من أتلف شيئا لغيره، يقول لا يضمن إذا كان دفاعه بالتي هي أحسن. وهذه مأخوذة أيضا من كلام الرجب رحمه الله، قال من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه فلا يضمن، فلا يضمنه. وعلى هذا كل من أتلف شيئا لغيره وكان هذا الشيء معصوما، وكان صاحب معصوم يعني ليس مال حربي ولا مستأمن ولا ذمي وليس مال مسلم، فإنه يضمنه لأنه أتلفه لنفع نفسه. لكن إذا أتلفه لدفع الأذى، مثل إنسان صالت عليه بهيمة إنسان، صالت عليه كادت أن تقتله مثلا، في هذه الحال نقول يدفعها بالتي يحسن، فإن لم تندفع إلا بالقتل يضمنها ولا يضمنها ولا ما يضمنها؟ ما يضمنها. إنسان اعتدى على إنسان، اعتدى عليه، أراد يعني ضربه وقتله، ماذا نقول؟ يجب عليك أن تدفع، تدفع عن نفسك. أمكن تدفعه بالقول دون الفعل هو الواجب، يسمونه الصائل، ما أمكن بالقول يدفعه بالفعل، لكن يدفع شيئا فشيئا، فلا يقصد إلى شيء يقتله وهو يمكن أن يحبسه، شيئا فشيئا. إذا لم يدفع إلا بالقتل ولو لم يدفع عن نفسه بالقتل فإنه يقتله، في هذا الحال لا بأس أن يدفع عن نفسه ولو أدى إلى قتله، ولا ضمان عليه ولا كفار ولا شيء منه، لأنه دفع لدفع الأذى ولم يتمكن إلا مثل ذلك. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن رجل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يريد أن يأتيني فيأخذ مالي؟ قال أنشد الله. قال فإن لم يفعل؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. قال أنشد الله، يعني ينشد ويطلب ويسأله بالله ويندفع، يعني كأنه يريد أن يندفع لعله يندفع ويسلك الوسائل الأخرى التي تدفعه. فإن لم يندفع إلا بقتله وإن لم يدفعه بالقتل فإنه يقتله، فلا بأس في هذه الحالة، ولا ضمان ولا شيء. وهكذا من باب أولى في البهيمة وغيره، وكل ما يصول على الإنسان. هذا فيما له حرمة، أما ما لا حرمة له فليس داخلا في القاعدة أصلا. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. المصنف رحمه الله هذه القاعدة من قواعد الأصولية، وهي من قواعد اللغوية والقواعد الأصولية أيضا، ولكن مصنف ذكر رحمه الله لأنها من جملة القواعد من حيث الجملة. أل تفيد الكل في العموم إذا دخلت على إلى المفرد أو على الجمع؟ إن المسلمين والمسلمات قاتلوا المشركين كافرين، يقاتل كل مشرك، ألف المسلمين والمؤمنين عامة تشمل كل مسلم ومؤمنة. وكذلك إن الإنسان والعصر، إن الإنسان في خسر، كلمة الإنسان هنا تشمل كل إنسان. فالمقصود أن أل لكنها أنها تفيد العموم إذا كانت ليست عهدية، أما إذا كانت عهدية فلا. ولهذا نستدل بأل في مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. قل وأحل الله البيع، الهنا للعموم لاستغراق جنس أنواع البيوع، بخلاف من قال إنها مجملة وأن الآية مجملة، صواب أنها للعموم. وأحل الله البيع، كل أنواع البيوع حلال، ولا نقول إن هذا البيع لا يجوز إلا بدليل. وهذا وعلى هذا كل ما يأتي على هذه الصفة وعلى هذا السياق يشمل العموم، ما لم يكن يشير إلى عهد أو قرينة تدل على ذلك فإنه يعمل بها في هذه الحال. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذلك أيضا النكرات في سياق النفي والنهي هذه وهي من القواعد الأصولية تفيد العموم في سياق. ومن أعظم الكلمات قولنا لا إله إلا الله، ننفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وما سواه فهو باطل. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، جميع أنواع الحول لا تكون إلا بالله ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. من قوة قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، جميع أنواع الضرر منفية، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تقبل مطلقا، جميع أنواع القبول من جهة أنها لا تصح ومن جهة أنه لا أجر عليها ولا جزاء عليها ولا تبرأ بها الذمة، فلا صلاة لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالمقصود أنه يفيد العموم في سياق النفي وسياق النهي. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، كذلك من أدواتهم ما ومن، وهنا لها تقاسيم ما ومن وفصلها العلم في باب أصول تقاسيمها وأنواعها، لكن هي من حيث الجملة تفيد العموم وتختلف، وفي بعض صيغها ربما اختلف فيها، لكنها ربما كانت في حال دون حال أقوى منها في حال أخرى، منها إذا كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، فلهذا تختلف أحوالها. مثلا في قوله عليه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعد له حرم دمه وماله وحسابه على الله، كل من قال لا إله يشمل كل من قال لا إله إلا الله. وعلى هذا ولهذا جميع مثلا ما جاء من الأخبار من قال كذا من قال كذا فإنه يشمل كل من قال هذا القول. كذلك ما الموصولية وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، كلها تفيد العموم، وهذا يشمل جميع الأدوات التي تكون مثلا في جميع أنواع السياقات التي ترد فيها. وهذه قواعد تنفع حينما يرد النص ويدعي شخص مثلا التخصيص ويفهم القاعدة أنها تدل على العموم، ولهذا تجد النصوص الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما تأتي بمثل هذه الصيغة، ويعلم المكلف أنها تدل على العموم ويعمل بمقتضى هذا العموم الذي ورد به النص. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. كذلك أيضا المفرد المضاف يعم، لكن هو من جهة إفراده لا عموم له، لكن عمومه بالإضافة، ولهذا مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أضاف النعمة إليه سبحانه وتعالى، يشمل جميع أنواع النعمة وأنها لا تحصى وأن نعمه كثيرة سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في بعض السياقات الأخرى، مثلا في قوله عليه السلام هو الطهور والحل ميتته، إضافة ميته إلى هنا إلى الضمير يشمل جميع أنواع الميتات التي في البحر، ويستدل بعض العلم على العموم في كل ميتة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يشمل جميع الأولاد من الذكور والإناث وجميع الأحوال، وأنه يجب العدل وأنه لازم، ولهذا أخذ كثير من العلم بوجوب العدل بينهم، وأنه لا يجوز المفاضلة بين الأولاد خلافا لجماهير العلماء الذين يقولون أنه يكره، الصواب أنه يجب العدل، لكن اختلفوا في العدل هل هو المساواة ولا المواساة، الصواب أنه بالمواساة، وأن العدل يكون على قسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين لو أراد أن يعطي. ولهذا الإنسان مثلا إذا قال هذا على ذريتي أو على ولدي، يشمل جميع أنواع جميع أولاده، يسمع جميع ذريته مفرد مضاف، أو قال هذا المال لزوجتي، يشمل جميع زوجاته إذا كأنه أكثر من زوجه، إلا إذا دلت القرينة أو السياق، لكن هي من حيث الإطلاق تكون على العموم لأنه مفرد مضاف، أو كان المتكلم بها لا يعرف مثل هذه الأشياء، فإنه في هذه الحال يعامل بلغته ويعامل بما يعرف. والعلماء حينما يقولون مثلا إن هذا هو عام أو هذا هي دلالته، هذه أرادوا من حيث الأصل في اللغة حيث دلالته عند العلم، ولا يلزمون به مثل عموم الناس. ويتجد بعض الناس مثلا حينما مثلا ربما كتب في وصيته هذا لولدي، يقصد مثلا ولده أولاده الذكور مثلا، أو يقول مثلا هذا لذريتي ويقصد بذريتها أولاده من نسله ومن صلبه، دون مثلا أولاد أولادها أو أولاد أبنائه، على الخلاف مثل هذا هل الذرية تشمل الجميع أم لا. وهكذا مثلا بعض الناس يطلق مثلا الوصية ويريد بها، يطلق مثلا الوقف ويريد به الوصية، ربما قال وقفت هذا وفي الحقيقة ما أراد الوقف وأراد الوصية بعد وفاته، وإلا لو أراد الوقف لخرج من ذمته، ما يفرق مثلا بين الوصية والوقف، فيقول هذا وقف على مثلا على أو لا على مثلا المستحق من أولادي والفقر من أولادي مثلا بعد وفاتي، أو هذا بعد وفاتي لفلان، هذا قرين دل على أنه أراد به الوصية. وإن كان إذا قرنه مثل هذا اللفظ واضح وصريح وهو نوع من الوقف الوصية، لكن صار اصطلاح عند العلم التفريق بينهما، والنصوص جاءت بمثل هذا في التفريق بين الوصية والوقف، فروق لهم معلومة ذكروا رحمة الله عليهم. فلهذا يعامل بمقتضى كلامهم، كما أن الناس يعاملون بمقتضى أعرافهم وعاداتهم في البيوع والمعاملات، فلا يلزم قوم مثلا بعرف قوم آخرين وهكذا. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. كذلك أيضا هذه قاعدة مهمة، أن الحكم لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، هذه قاعدة نافعة وعظيمة، لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء الموانع. قد توجد الشروط لكن تنتفي توجد موانع، ما انتفت الموانع، فلا بد إذا كان له شروط وموانع لا بد من وجود شروط وانتفاء الموانع. الصلاة لها شروط، لها شروط، فلا بد من وجود شروطها، فإذا استكملت الشروط وانتفت الموانع وجبت الصلاة. وكذلك مثلا الزكاة لها أسباب ولها شروط، فسببها النصاب وشرطها الحول، قد يوجد النصاب ولا يوجد الحول، وقد يحول الحول على مال الإنسان لكن ليس بنصاب، أقل من نصاب. وهكذا الكفارة لا تجب إلا عند وجود سببها، لأن هنالك أشياء يجوز فعلها عند وجود السبب قبل وجود الشرط، دلت الأدلة، مثل كفارة اليمين يجوز فعلها بعد وجود السبب وإن كان الشرط لم يحصل. فلو إنسان قال والله ما أزور فلان، والله ما أصل فلان، أو حلف ألا يبر أهله، يقول لا تحلف، فإذا حلف نقول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منه فكفر عن يمينك وأتل أدوين، ولفظ لا أن يلج أحدكم في يمينه خير له من أن يعني من يأتي الكفارة، إذا استلج في يمينه آثم له، استجل أحدكم في يمينه آثم له من يأتي الكفارة التي يكفر بها يمينه، يعني معنى أنه عليه يكفر. ولهذا جاء في اللفظ الآخر يكفر عن يمينه ثم وليأتي الذي هو خير، في اللفظ الآخر ليأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، كما عند أبي داود بسند صحيح. فلو قال إنسان طيب أنا حلفت الحين، أنا حلفت الآن أنني ما آتي فلان، هل أكفر قبل أو ماذا أفعل؟ أو يجوز لي أنني يعني هل يجوز فعل الكفارة قبل أو لا يجوز إلا بعد الحنث؟ قل لا بأس من الكفارة قبل الحنث لا بأس، وإن لم يوجد شرطها الذي يقتضي لزوم الكفارة. فالمقصود لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا جار في أمور كثيرة، ومنها أيضا مسائل التكفير والتفسيق. فلا يجوز تكفير إنسان إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، ولا يجوز الحكم على شخص بأمر أمور إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، لأن التكفير له شروط وله موانع. قد يقع إنسان مثلا في بعض المكفرات لكن يمنع من تكفيره مانع، قد يكون جاهلا مثلا، أو خفي عليه الأمر، أو متأولا تأويلا سائغا، فلا يجوز أن يكفره. ولهذا ثبت في الصحيحين من طرق كثيرة، بل هو متواتر عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي قال لأهله اسحقوني إذا أنا مت، فاسحقوني ثم ذروني ثم انظروا يوما رائحا فذروني في هذا اليوم، في لفظ ضعوا نصفي في البر ونصفي في البحر، وجاء في عدة ألفاظ، والله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذاب ولا يعذب أحد من العالمين. هذا إنسان ظهر كان أنكر البعث وأنكر القدرة، لأنك ظن هو إن كان قد يكون لم ينكر البعث من حيث الجمل، لكن أنكر البعث على صفة خاصة وهو ما إذا سحت وأحرق، وأنه لا تعود أجزاؤه كما كانت، وكان على هذه الصفة، فما تلافه الله إن غفر له. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك، فغفر الله له، إلى غير ذلك. وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، وتحتها مسائل كثيرة، ويتجد الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في بعض المسائل وخالفوا بعضهم بعض النصوص بلغوه، ولم يفسقوه، ولم يقولوا أنت قلت كذا، بل يبلغ النصوص ويرجع إلى النص. وهكذا من خالف نصا من النصوص أو خالف شيئا من أدلة يبين له النص، ما يحكم عليه مباشرة، قد يكون خفي عليه، قد يكون تأول. وهكذا من كان يتوه أسلم فوقع في بعض المكفرات فلا ينبغي الرفق به، قد يكون فعله جاهلا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه إذا أسلم الرجل يعلموه، وكان يرفق كثيرا بهم ويأمر أصحابه في ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. كذلك أيضا هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، من أتى بما شرط عليه وجب له ما جعل له عليه. من أتى بما شرط عليه وجب له ما جعل عليه، ولا يستحقه ويجب له إلا بعد الإتيان بالعمل، مثل الأجير في الأجرة. إذا استأجر إنسان أجير لأن يبني له بنيانا أو يعمل له عملا، فإذا وفى الأجير بما شرط عليه استحق الأجرة بحسب الشرط، وجب المبادرة به. كذلك أيضا إذا استأجر أجيرا لكن لم يشرط له أجرة، وكانت الأجرة معروفة عرفا، فتدخل في باب العرف وتدخل في هذه القاعدة، تدخل في قاعدة العرف، تدخل في هذه القاعدة. من جهة العرف أنه يجب أن يعطيه، أنه يستحق هذا القدر، أن له هذا القدر، وفي هذه القاعدة أنه يجب أن يسلمه له، بمعنى أن ذاك لو قال، لو كان مثلا العرف المعتاد أن هذا إصلاحه بمئة ريال، عرف معروف بين الناس، معروف بين الناس، فقال العامل أريد 150 ريال، لا لا يجب، ليس له ذلك، لا يستحق إلا 100 ريال بناء على العرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. في هذه القاعدة إذا أدى وجب أن يؤدي له هذه 100، لأنه أدى تمام العمل. إذا نقص العمل أو نقص في شيء منه على خلاف ماذا يستحق من هذا الشيء، فربما استحق النصف وربما استحق أقل، وخلاف هل هو يستحق النصف المسمى أو نصف العمل. مثاله أيضا وهذه المسألة هو من يعني عمل شيء استحق ما جعل له عليه، مثل استأجر إنسان سيارة، استأجر بيت، استأجر أرض. إذا استأجر شيئا بالعقد يجب بالعقد، يعني هذا بالعقد يكون بينهما لزوم العقد، فهذا يجب عليه يعمل وهذا يلتزم بأداء المال. طيب لو استأجر من البيت سنة فاستوفى الأجار سنة، وش يجب على المؤجر؟ يدفع بحسب الشرط. طيب استأجره سنة لكن بعد مضي ستة أشهر صار البيت فيه عيب يمنع سكنه، يمنع سكنه، في هذه الحال هل نلزم المستأجر بدفع كامل الأجرة وإلا بما استأجر؟ ايش تقولون؟ طيب لو قال المستأجر المؤجر أنا أجرتك، كون البيت حصل فيه عيب هذا أمر من السماء ليس إلي، وش يقول؟ ايش نقول؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والمسلمون على شروطه، وأنت في الأصل يجب عليك التسليم، كما أنه يجب عليه تسليم المال باستكمال المنفعة، فأنت يجب عليك تسليم المنتفع به إلى تمام المدة، هذا الواجب عليك. فإذا جاء عذر قهري حتى ولو عذر قهري في هذه الحالة ما يلزم. طيب مضت ستة أشهر، هل الواجب، شو الواجب؟ لو استأجر مثلا البيت مدة سنة مثلا ب20,000 ريال ومضت ستة أشهر، وش يجب؟ كم يدفع؟ 10. طيب لو قال مثلا صاحب البيت البيت يسوى 30 لكنك إنسان أنا الحقيقة اخترتك من بين المستأجرين وآثرتك على غيرك وأجرتك على 20، على غيرك أجر 35، عطني 15، عطني أجرة المثل مو بالمسمى، ايش تقولون؟ الحين أنا الآن آثرتك على غيرك ولا أدري ايش هذا بيحصل، لو علمت هذا بيحصل يعدها ب30 وهذه أجرة المثل، ايش تقولون؟ هل يثبت للمستأجر المسمى أو أجرة المثل؟ المسمى. ها فيها خلاف بين أهل العلم، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن إذا فسد العقد أو لم يمكن الوفاء بما شرط له فيه فالواجب في هذه الحال أجرة المثل، وبنوه على ذلك على أجرة العامل وأشهر. والصحيح في هذه المسائل كلها حتى في أجرة العامل أن الواجب المسمى أو القسط من المسمى، لأن لو قيل أجرة المثل ربما حصل ظلم ونفس لنفس المؤجر، وربما حصل هضم للمستأجر، قد تكون أجرة المثل مثلا في الصورة هذه قد تكون 30 وقد تكون ماذا 10، فالعدل بينهما اتفق عليه، والمسلمون على شروطهم، والوفاء بالعقود واجب، وهذا هو الصحيح في مثل هذه المسألة. لو أنه استأجر البيت وتم العقد وكان ابتداء الأجرة من الغد أو مثلا من أول الشهر مثلا، وكان استأجر في نصف الشهر، قالوا ابتداء الأجرة يبتدئ من رأس الشهر من أول واحد محرم، وكانت الأجرة بينهما في وسط ذي الحجة، لكن حصل السيارة المستأجرة أو البيت المستأجر أنها تلفت أو تلف البيت، في هذه الحال ايش نقول؟ هل يلزم المؤجر دفع الأجرة ولا ما يلزمه؟ ما لا يلزمه، لأنه لم يدفع له ولم يسلم له ما استأجره، فلهذا لا يلزمه شيء، ولها صور كثيرة كما تقدم. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، هذه أيضا البيت هذا ربما يكون ساقط بعض النسخ، أو يصلح ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، أو ويفعل مكلف ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه القاعدة أيضا سبقت إشارة إليها في قاعدة اللي سبقت معنا، وهي المشقة تجلب التيسير، قال القاعدة السابقة العظيمة قواعد الشرع المشقة تجلب التيسير، وأن من القواعد الفرع عنها لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة إلى غير ذلك. ومثل هذا ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذا مبني على القاعدة على الدليل المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن الحصن: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. عند النسائي بإسناد جيد: فإن لم تستطع فمستلقي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في معناها: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إلا أنه الاستطاعة في الحج استطاعة خاصة، ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نص على الاستطاعة في الحج لأن له مؤونة خاصة، فلهذا نص عليه، مع أن جميع المأمورات لا تكون إلا باستطاعة. هذا إن شق فعل سائر المأمور. المصنف رحمه الله أطلق سائر على جميع، مع أن المعروف في اللغة أن سائر يطلق على الباقي، يطلق على الباقي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل ماذا؟ كفضل الثريد على سائر الطعام. معنى سائر الطعام على بقية الطعام. وبعضها اللغة ربما أطلقها بمعنى الجميع أو العموم أو على الجميع، وإذا دل السياق عليها فلا بأس. هذا إذا شق فعل جميع المأمور، فالواجب أن يفعل ما استطاع عليه. إنسان وجبت عليه الصلاة، فالواجب عليه أن يؤديها قائما استطاع، ما استطاع قائما استطاع جالسا. إنسان وجب عليه الصوم، فالواجب عليه يصوم. يقول: أنا ما أستطيع أصوم إن شاء الله 5 أيام 10 أيام، أو أريد أن أفطر. إذا قال: أنا أريد أن أفطر أول الشهر لأن لا أستطيع أن أصوم، قد يكون شيخا كبيرا أو مريضا، أو صام مثلا أول الشهر فشق عليه أن يكمله فيفطر ما لم يستطع. وهكذا في سائر المأمورات الشرعية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم على هذا البيان. ونبدأ بأسئلة الأمس المتبقية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز صوم كفارة النذر متفرقة على أن تكون كل يوم 2 وخميس لكسب أجرين؟ السائل يعني ما أوضح النذر هذا، وش قوله؟ هل يجوز كفارة صوم النذر ولا كفارة النذر؟ كفارة نذر متفرقة إذنها مجتمعة. هذا ينظر كفارة النذر المتفرقة في صومها، ينظر صفة النذر. إن كان مثلا نذر مثلا أياما معينة فالواجب أن يصوم الأيام المعينة. إن كانت أياما متفرقة فالواجب أن يصومها كما نذر متفرقة. فهذا يختلف بحسب من نذر يطيع الله فليطيعه، الواجب عليها أن يصوم كما نذر، إلا إذا كان لا يستطيع. فإذا نذر قال: لله علي أن أصوم 10 أيام من هذا الشهر. فإذا قال 10 أيام سألنا: هل لك نية في التتابع؟ قال: لا، ما لي نية. في هذا لا بأس أن يصوم متفرقة إذا ما نوى. إذا قال: لله علي أن أصوم شهرا، فإنه يصوم شهرا. ثم عندنا أمران: هل نوى شهرا خاصا؟ فإن نوى شهرا خاصا وجب عليه الصوم. طيب يقول: لا، ما نويت شهرا خاصا. نقول: إذا كنت ما نويت شهرا خاصا نسأله: هل نويت مدة 30 يوما أو شهرا من الشهور أو أيام متفرقة؟ يعني 3 أحوال: إما أن يكون نوى شهرا من الشهور، محرم، صفر، ما نوى، يعني نوى شهرا مطلقا، نقول صم أي شهر. الحال الثاني: أن ينوي أن يصوم 30 يوما، نقول: تصوم 30 يوما من شهرين أو من شهر واحد. الحال الرابع: أن يقول: نويت شهرا يعني 30 يوما، نقول: لا بأس أن تصومها متفرقة في شهور أو في أول السنة ووسطها وآخرها. فلا بد من معرفة صيغة النذر حتى يكون جواب عليها. أحسن الله إليكم. السائل: أخي مريض ولم يستطع صيام شهر رمضان العام الماضي لأنه ممنوع من الطبيب، إذ قد عمل له عملية في الكبد، وهو لا يستطيع الصوم كذلك هذا العام، ولا يدري هل هذا المرض يطول أم لا، فما الذي يجب عليه الآن؟ هل يطعم ويكفر أم ماذا يفعل؟ هذا فيه تفصيل. ينظر إن كان هذا المرض الذي وقع له علم بالعادة أنه من الأمراض المزمنة والتي في الغالب لا يعلم لها علاج في الوقت الحاضر، فهذا يعامل معاملة تعالى من جهة أنه عليه أن يفطر وعليه أن يكفر عن كل يوم مسكين، سواء كفر أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، يخرج 15 صاع أو 14.5 حسب الشهر كاملا وناقصا، المقصود إذا أخرج مقدار شهر أجزأ هذا. أما هذا الحال، الحال إذا الثاني إذا كان علم أن هذا المرض في الغالب أنه يشفى منه وأنه لك ربما امتد بعض الوقت، في هذه الحال عليه أن ينتظر، أن ينتظر، فإذا شفاه الله فإنه يقضي. ولو فرض أنه مات في هالمدة هذه قبل القضاء فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لو مات مثلا في الإنسان، لو الإنسان توفي مثلا وكان مرض هذا مما يشفى منها عادة، مثل لو إنسان مثلا صام نصف رمضان ثم لما في النصف الثاني مرض جاء مرض أتعبه فلم يستطع القضاء الصوم، مرض معتاد، ثم توفي والمرض متواصل، توفي مثلا في أول شوال قبلنا، لا شيء عليه الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم أفعلتم منه ما استطعتم، وهذا المفرق. الحال الثالث إذا كان هذا لا يعلم إلا من جهة مثلا إخبار الطبيب، فإن عليه أن يسأل طبيب الثقة، وإذا شك في الأمر يستخبر طبيبا آخر، وإن كان هذا يكفي فيه خبر الثقة المسلم الثقة، أو إذا لم يوجد مسلم لابد أن تتواطأ عليه أخبار مجموعة من الثقات وإن كانوا غير مسلمين، لأن الصحيح أن في مثل هذا عند الحاجة لا بأس أن يؤخذ خبر غير المسلم عند الحاجة إليه، وعند التواطؤ تتفق تدل على صحة هذا القول. فإذا علم أن هذا المرض على الصفة مما يشفى من غالب أو لا يشفى من، عمل به في من جهته الكفارة أو عدمها. أحسن الله إليكم. دم الصيد إذا وقع على الثوب هل نحكم بأنه نجس؟ إن كان الدم الذي خرج من المذبح أو من نفس الموضع الذي أصابه، لأن الشيء إما أن يكون مذكًا أو أن يكون قتله بغير الذكاة بالصيد، تكون ذكاته مثلا بالحلق واللبة والمقدور عليه من الصود وغير من الصود وغيرها، أو تكون ذكاته في أي موضع وهو غير المقدور عليه، فما أصاب من الدم قطر عليه دم من نفس الموضع الذي قتل فيه فهذا الدم نجس، الدم نجس. وإن كان الدم الذي أصابه ليس من هذا، إنما من جلده أو من شعره أو ما علق مثلا بالذبيحة مثلا حينما تسلخ يكون فيها الدم، فهذا الدم معفو عنه، لأن قوله تعالى أو دما مسفوحا حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الآيات مقيدة اللي في النحل والبقرة، مقيدة بآية الأنعام، أو دما مسفوحا عند جماهير أهل العلم، وأن الدم المراد به في تلك الآيات هو الدم المسفوح الدم السائل، أما ما سواه فلا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أنه لو حرم عليهم لتتبعتم الدم في العروق كما تفعل اليهود. ولهذا لو إنسان طبق اللحم ثم فار منه الدم حتى صار الماء أحمر من الدم نقول لا بأس، مرق طيب ويشرب. ولهذا لا يشرب يعني المبالغة في غسله كره بعض العلم وجعلها بعض من البدع، إلا إذا كان من جهة الاستقذار استقذره بعض الناس فلا بأس مثل ذلك. ولهذا لو أنه مثلا أخذ اللحم ثم أصاب مثلا شيء لعلق بثيابه، أو مثل أحيانا بعض الناس مثلا مثل بعض الجزارين إذا قيل الصل يعتذر يقول على ثيابي نجس، يقول لها غلط، صل بثيابك ولو كانت، ما دام من الدم الذي علق به ليس من المذبح فإما فالواجب عليك أن تتطهر وأن تتنظف وأن تأخذ زينتك وأن تصلي بالزينة المطلوبة، هذا المطلوب. لكن لو أنه صار يجعله عذرا له دائم وهو مفرط وتفوته الصلاة نقول لا عليك أن تصلي، عليك أن تصلي ولو بثيابه، إلا إذا كان يترتب على صلاته مع الناس تقدير، يترتب على صلاته تقدير لأبدانهم أو لملابسهم أو لمفارشهم أو للمساجد، في هذه الحال لا يجوز إيذاء الناس ولا يجوز عليه أن يحتاط، لكن هو في نفسه لو أنه راد يصلي بثيابه هذه ولو علق معها بها بعض الدم الذي يكون مثلا من الجلد أو حينما يعاني ذبحها ربما لمسته الذبيحة، فمثل هذا لا يؤثر كما تقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي الزيادة على قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ ولم تكن المصلحة في وجوده، هذه الزيادة، ولم تكن المصلحة في وجوده. أحسن الله إليكم. أهلي يرغبون في تزويجي بقريبة مني وأنا أرغب في البعيدة، فقد سمعت نصوصا في الحظ على التغريب في النكاح كذا، فماذا تنصحوني؟ الحديث اللي ورد فيه ضعف، حديث ورد اغتربوا لا تغووا، اغتربوا لا تغووا، حديث ورد قال يعني وأنه ربما لو تزوج مثلا قريبة الله حصل مثلا يعني أثر على المولود من جهة ضعف جسمه ضعف جسمه، وليس في مثل هذا، يرى الأصلح، يرى الأصلح، وعليه يستخير الله سبحانه وتعالى، يرى الأصلح. إن كان هذه المرأة يرغبها وهي ترغبه وهنالك مزايا، وإن كان هنالك لا شك أن هنالك قد تكون لك مزايا وأمور يعني قد تتعلق ب مثلا الاغتراب والابتعاد، قد يكون في مصالح، ربما كان القرب في مصالح أيضا، ربما كان القرب فيه مصالح كما تقدم. فلهذا إذا كانت مصالحه ظاهرة واضحة ويترتب عليها أمور هو يعلمها، فيرى الأصلح ويستخير ويسأل ربه كما تقدم، والله سبحانه يقدر له ما هو الأصلح. لا تضووا، نعم، بس ما الحلي ما يثبت. قال السائل فضيلة الشيخ، هل العمل، هل ترك العمل في البنوك الربوية من الورع أم أنه واجب؟ يظهر والله على علمك العمل في البنوك الربوية ما يجوز، ما يجوز، لأنها إذا كانت بنوك تتعامل بالربا صراحة فلا يجوز، ويجب اجتنابها، لأن أقل ما يقول ما يمكن إنكار هذا الواجب. وإذا كما قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز الإنسان أن يجلس مع قوم يخوضون في أمور محرمة من البيوع المحرمة والأقوال المحرمة، والربا من أشد المحرمات، من أشد المجاءت إلى حديث كثيرة المعلومة الصحيحة في هذا والأدلة من الكتاب والسنة. فالمقصود أن الإنسان يجب عليها أن يجتنب هذه المحلات، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما عند أحمد إنك لن تدع أو لن تذر شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أليس في تمثيل الناظم بالعليم فيما تفيد العموم نظر؟ لأننا لو سلمنا بما قال وقلنا عبد العليم فتشمل جميع من هو عليم، فيكون فيه نوع من أنواع الحلول، فيكون الصواب أن ألفيها ليست للجنس، وجزاكم الله خيرا. له قصد المصنف رحمه الله، كل عموم في المقام كله بحسب مقام الذي يقتضيه. قوله كالعليم يعني أراد كلمة العليم أنها أن ألف العليم عامة شاملة جميع أنواع العلم، فلا يشذ عن علمه شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا المراد أنه أن علم عام، بل أل فيه إذا كانت إذا كانت على الإنسان مثلا تطلق عليه بحسب ما يقتضي هو وتكون له للعموم، فالله عز وجل في حقه أعظم وأعظم، بل هي من أبلغ أنواع العموم في حقه سبحانه وتعالى، مثل الرحيم، السميع، أل هنا عامة جميع أنواع المسموعات، جميع أنواع المسموعات لا يفوت من إليه سبحانه وتعالى، كذلك الرحيم، ولهذا رحماته كثيرة سبحانه وتعالى، وهكذا جميع أنواع صفاته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هل الصلاة بدون سترة باطلة؟ وإذا كانت شرطا فلم نقرأها في شروط الصلاة؟ إلا قرأتها واتفق عليها العلماء، لكنك المقصود مو بالمقصود بالسترة، السترة المراد بها سترة الثياب، سترة البدن، هذا المراد بالسترة، وتطلق على السترة التي توضع أمام الإنسان، هذه سترة، السترة سترتان، سترة واجبة، بل السترة ثلاثة أنواع، سترة خارج الصلاة وهي سترة ستر العورة، هذه واجبة، وستر ما بين السرة إلى الركبة، هذه واجبة، وسترة للصلاة وهي نوعان بل ثلاثة، سترة ما بين السرة والركبة هذه واجب باتفاق أهل العلم، وسترة المنكبين وهذا واجب على الصحيح، أيضا وإن كان فيها خلاف أنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في اللفظ ليس على عاتقيه منه شيء. والنوع الثاني السترة هو الزينة، وهو ما فوق ذلك، بأن يلبس ثيابا تستره وأن يزيد فيما يزينه ويحسنه في حضوره في صلاته. هذه يا بني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمأمور بأخذ الزينة زيادة على السترة الواجبة. وهنالك السترة مع المنفصلة، وهي ما يجعله الإنسان أمامه، فهذه جمهور العلم على أنها مستحبة كما هم معلوم في الأدلة أنها ليست واجبة لكنها متأكدة للنصوص الواردة في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة والآية التي تدل على خلود القاتل في النار؟ ما في منافات هذه، وهذا البحث فيه كلام كثير لأهل العلم. لكن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هل يمكن يقول إنسان لا إله خالصا من قلبه يقدم على قتل أخيه المسلم؟ ما يمكن. من قال لا إله إلا خالصا من قلبه أحرقت جميع الذنوب صغيرها وكبيرها فضلا عن أن يقدم على قتل أخيه المسلم، فهو لم يقلها إخلاصا، ولهذا قالها ومعه أصل الإيمان، فناله ما ناله واستحق ما استحق. أما الخلود في حقه فليس خلودا دائما مؤبدا، بل هو خلود منقطع. ومعلوم وظاهر كلام العلم في هذه الآية وخلاف، لكن الكلام والشأن في قول من قال مخلصا من قلبه، مع أن العلم مختلفون في هذه الأخبار. ذهب البخاري وجماعة من أهل العلم، ذهب البخاري إلى أن الأحاديث التي جاءت في من قال لا إله إلا الله وما معناها إذا قالها وأعقب قوله إياها الموت ومات بعد ذلك. وذهب الزهري رحمه الله وقال إن هذا قبل أن تنزل الأحكام، ثم نزلت الأحكام وتقررت، فكان لا بد من متممات وواجبات للا إله إلا الله، فمن لم يأتي بها فلم يستتم ما يكون به دخول الجنة في حقه. وقال آخرون إن الأخبار في هذا الباب واضحة، وأنها بنفسها وليس هنالك نصوص تنسخها، بل هي واضحة، وأن لا إله إلا الله لها شروط، وهذا أيضا مثل ما تقدم، وأنه لا إله إلا الله لا يحصل تحقيقها إلا بوجود شرائطها وانتفاء شروطها وانتفاء موانعها. فمن قال لا إله إلا الله مصدقا بها موقنا بها مخلصا قلبه بها، ففي هذه الحال يكون قد أتى بشروطها وأركانها وأتى بواجباته، بل أتى بآدابها المستحبة. ومثل هذا يدخل الجنة من أول وهلة، ويتجد كثير من النصوص على هذا القيد. وهذا شرط عظيم، هذا شرط عظيم، وقيدت بالقيود الثقال، من تأملها وجدها مشتملة على هذه القيود وهذه الشروط. ولا تجد النصوص التي قيدت إذ جاءت مثل هذا تكون على هذه الصفة وعلى هذا الصواب، تكون واضحة بنفسها ولا نسخ فيها كما تقدم. لكن من قال لا إله إلا الله كما قال البخاري ثم مات ولم يسبقه عمل ومات بعد ذلك، فإنه يدخل الجنة ولو لم يسجد لله قط، كما وقع لبعض الناس. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا طالبة في جامعة الملك سعود، ولي زميلات يقمن بالتصوير بكاميرا الجوال في حفلات الزواج، ويقمن ببيع الصور على بعض الشباب، وقد تبت أنا وواحدة وبقي 20 طالبة لم يتبن. وأسئلتي: هل يجب علي إبلاغ إدارة الجامعة أم أواصل النصيحة فقط؟ والثاني: هل أقاطع حفلات الزواج الكبيرة خوفا من التصوير؟ وهل يحق لزوجي منعي من الزواجات المكبرة؟ وهل أعتبر آثمة وعاصية إذا ذهبت لتلك الحفلات؟ هذا من المصائب والبلايا، هذا من المصائب والبلايا، وهي كثيرة في مثل هذا الزمن. والواجب على أخت السائل هذه، الحمد لله وفقها الله ونسأل الله لها التوفيق والهداية وأن يزيدها أمنا وإيمانا وأن يهدي أخواتها التي وقعن في مثل هذا. وأما سؤالها عن هل تبلغ عنهن، تنظر إن كانت رأت منهن الإقبال وأنهن يمكن أن يتوبن ونصحتهن بذلك ويمكن أن يقبلن ذلك، فلا بأس أن تنصحهن حتى يقبلن ذلك، ربما كان أنفع وأنجع. وإن كانت رأت منهن إعراضا وأنهن أصرنا على ذلك، فيجب أن تبادر في أقرب فرصة أن تبلغ إدارة الجامعة، تبلغ مثل هذا أمر خطير ولا يجوز السكوت عليه، تبلغ مثل هذا حالا، هذا هو الواجب. هذا أما ما يتعلق بحضور الزواج، نعم لزوجي في الزوج مثل له ذلك، له أن يمنعك، له حق في ذلك أن يمنعك من ذلك. فإذا منعك وجب عليك أن تمتثل، خاصة في مثل هذه الأيام. كثير من أنواع الزواج لما يكون فيها من الأمور المنكرة والأمور المحرمة، ربما حصل أحيانا تبذل من بعض البنات وبعض الفتيات وما أشبه ذلك، وهذه أمور واقعة. وإذا كنت أنت أيضا خشيت مثلا شيئا من ذلك، وأن هذه ربما وقع فيها بعض المنكرات، أو خشيت من شر، لا يلزمك الحضور ولا يلزمك الإجابة. وإذا علمت، إلا إذا كان في حضورك مصلحة، إذا علمت أن هذا الزواج فيه أمور منكرة، على التصوير بهذه الآلات، التصوير مثلا بالجوالات أو بغيرها، فالواجب وأمكنك الحضور والإنكار، كان هو الواجب الحضور والإنكار في هذه. ربما كان يعني أمرا حسنا، خاصة إذا ترتب عليه مصلحة حينما تنكرين وتبلغين، وربما كان فيه نفع. وإن كان لا، الحضور لا يترتب عليه مصلحة، إنما ترين أمورا ويغيظ قلبك ولا تستطيع أن تنكرين، فلك العذر في عدم الحضور. أحسن الله إليكم. هل الحيل لها أحكام المقاصد كما أن للوسائل أحكام المقاصد؟ الحيل الشرعية لها أحكام المقاصد، لكن الحيل الباطلة فلا يجوز. فلو إنسان احتال أراد أن يسافر حتى لا يصوم رمضان، قل لا يجوز، إنسان سافر حتى يفطر، هذا لا يجوز ولا يصح. مثل ما سبق مثلا لو أن الإنسان أراد أن يمرض نفسه حتى لا يصلي قائما، يقول آثم وين وجب عليه يصلي. فالمقصود الحيل تختلف، وأعظم الحيل ما احتال الله يعني ما في الحيلة ليوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أنواع الحيل الشرعية ما ثبت الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنه جاءه بتمر جنيب طيب، فقال النبي عليه السلام من أين لك هذا؟ قال إن نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال أوه عين الربا، أوه رفض رده أمره يرضى. ثم احتال له حيلة، قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. بيع الجمع اللي هو الجمع هو الخليط من التمر الحشف والتمر الردي، هل جمع هذا المجموع هذا بيعه بدراهم ثم خذ هذه الدراهم واشتر بها تمرا طيبا. هذه الحيل الشرعية، فالحيل الشرعية لا بأس بها، وهذا محل إجماع من أهل العلم. أحسن الله إليكم. هل تنصحنا بحفظ هذه المنظومة أم هناك غيرها؟ لا بأس، هذه منظومة جيدة وسهلة ومشتملة على القاعدة، من تيسر له حفظها فهو طيب حفظها، من تيسر له حفظها فلا بأس، وإن أضاف إليها غيرها فهو حسن، وإن اعتنى مثلا بها بما فيها من القواعد واستخرجها وفهمها فلا بأس، وإن جمع بين أمرين كان أحسن وأحسن. أحسن الله إليكم. نظر المصلي إلى السماء هل يبطل الصلاة لأن النهي عنه في ذات العمل؟ فيه خلاف، ذهب جمهور العلم إلى أنه لا يبطل الصلاة، وذهب بعض العلم إلى أنه يبطل الصلاة. وهذا الحديث صريحة في هذا، لفظ أنه نهى، قال أن تلتمع، لفظ أو لا ترجع إليهم، ألا يأمن الذي يرفع بصره إلى السماء أن تخطف أبصار، يقضي أن تلتمع أو لا ترجع إليهم، كلها البعض في الصحيحين وبعضها عند ابن ماجه أن تلتمع بإسناد صحيح. فهذا الظاهر والله أعلم هو التحريم. وإذا كان النبي نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وهو أن يلتفت عن يمينه وعن شماله ولو ما رفع رأسه إلى السماء، فمن باب أولى رفع الرأس إلى السماء، لأن رفع رأس السماء رفع البصر إلى السماء في ساءة أدب، لأن العبد الواجب عليه أن يطاطي رأسه وأن يخضع وأن يخشع في صلاته، هذا هو المشروع. لكن لو كان بصره أمامه فلا بأس، أحيانا إذا فعله ثبت عدة أخبار بوب عليه البخاري رحمه باب من نظر إلى قدامه، وذكر الحديث في هذا الباب وأنه نظر إلى أمامه عليه الصلاة والسلام ورأى الجنة والنار إلى غير ذلك. لكن المشروع أن يطاطي رأسه، وإذا رفعه فالقول ببطلان الصلاة قول قوي لظاهر النهي، وأن النهي يقتضي التحريم. أحسن الله إليكم. الصائل الذي يهجم ولا يريد القتل، إذا قتل هل يأثم قاتله؟ إذا كان علما لا يريد القتل فنعم يأثم ولا يجوز، يعني لأنه دفع ضرر، أوقع ضررا عظيما بضرر أسهل، وارتكب مفسدة عظيمة في دفع مفسدة يسيرة، ولا يجوز أن ترتكب المفسدة العظيمة، الواجب أن ترتكب المفسدة اليسيرة، وأن يكون الدفع بأقل مما وقع عليك أو مساوي، هذا هو أقل ما يكون. أما أن يكون الدفع بأعظم هذه مفسدة عظيمة، ف فكيف تقتله وأنت تعلم أنه لا يريد قتلك؟ فلا يجوز. وإذا قتله على هذه الصفة فإنه يكون قاتل، وإذا ثبت عليه ذلك فإنه يقال به. أحسن الله إليكم. ما فائدة علم القواعد لطالب العلم؟ علم القواعد من أهم قواعد الفقه، من أهم أصول العلم في هذا الباب، لأن كما تقدم تجمع شوارد المسائل ومتفرق المسائل تفضل خاصة القواعد لهم. وأهم ما يكون في هذا الباب أن يحفظ طالب العلم القواعد التي أصول في هذا الباب: اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، القواعد المحكمة في هذا الباب. ثم بعد ذلك يعتني مثلا بحفظ ما تفرع والعناية بما تفرع عن هذه القواعد اليسيرة، لأنه إذا اعتنى بها كان سببا في لم شمل المسائل وضبطها وحفظها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن أبناء، بعضنا متزوج مستقل وبعضنا لا زال مع الوالدين، أحيانا والدي يهدي أحد أبنائه فاكهة أو لحما، وقد يتسامح مع أحدهم ولا يعطي الأبناء الآخرين، فما حكم فعله؟ الواجب في مثل هذا أن يعدل، هذا الواجب ما دام ما عليه مشقة في مثل هذا. إذا كان ما عليه مشقة في مثل هذا فالواجب هو العدل. قال بعض السلف إبراهيم النخعي أو غيره: كانوا يحبون العدل حتى في القبل. فإذا أخذ مثلا هذا الطفل الصغير وقبله واحدة ما يقبل الثاني ثنتين، قبل واحد، قبل هذا ثنتين، قبل هذا ثنتين، يعدل. إذا حمل هذا يحمل هذا، إلا لسبب حمله مثلا لكونه مريض أو لكونه ليس عنده من يؤنسه وما أشبه ذلك. فلا بد، ولأن الأطفال خاصة ربما تعلقت ولاحظوا أمورا قد لا يلاحظها الآباء والأمهات، هذا أمر مشاهد بين الأطفال. وانظر إلى عناية الشرع مثل: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان في الأمور اليسيرة هذه، لماذا؟ لأن نفوس الأولاد ولو كانوا كبارا، لأنهم في الحقيقة يتبارون في هذا المجال، وكل منهم لهم نظر إلى أبيه وإلى أمه، فربما حصل عندهم تنافس في مثل هذا الشيء. فإذا رأوا مثلا أن أباهم يبر واحدا منهم أو يعطيه مثلا يهدي له، وإن كانت الهدية في ذاتها قد تكون يسيرة، لكن هي من جهة المعنى، وأنه ما خصه إلا لأمر يتعلق بميل إليه في نفسه. فلهذا العدل في مثل هذا هو المتعين، إلا إذا كان لسبب مقتضي مثل يكون أحد أولاده أو بناته يعني يخصها بذلك لحاجتها هي أو لحاجته هو إليها أو حاجته إليه. فلو كان أحد أولاده مثلا يعتني به ويقوم عليه ويخدمه أكثر من الآخرين ما في مانع يخصه، أو كان أحد أولاده مثلا محتاج فخصه لحاجته. فالقصد أنه إذا كان التخصيص خاليا من الحيف فلا بأس، فإذا كان لسبب شرعي فلا بأس. أما يعني لابد أن يكون له سبب، لابد أن يكون هذا المنزل. أما إذا خلى من السبب وهم مستوون في هذا فالواجب العدل ما لم يوجد مقتضي يدل على هذا. لكن ينبغي للأولاد أيضا أن لا يشقوا على يعني على والديهم في مثل هذا، وأن يتغاضوا، خاصة إذا علموا أنه يرى يجتهد في مراعاة هذا لكن ربما غفل وربما نسي، فلا بد أن يلحظ مثل هذا الجانب. نعم. أحسن الله إليكم. رجل سافر في رمضان لقصد الإفطار، فهل يفطر أم لا، وهل يكون آثما بذلك؟ لا يجوز له الإفطار وسفره حرام، لأن السفر لأجل الفطر لا يجوز الفطر، ولو فرض أنه أفطر فهو حكم ربما ألحق بالمفطر المتعمد، فالواجب عليه التوبة، والواجب عليه أن لا يقصد هذه النية، لأنه إنما الأعمال بالنيات. والفطر في السفر والفطر رخص للمسافر، الفطر رخص للمسافر لحاجته، وهذا لم يقصد سفرا، إنما قصد الفطر. فرق بين قصد السفر وبين قصد الفطر. هذا في الحقيقة ما سافر ليفطر أو ما أفطر يعني لأجل سفره، لكنه سافر ليفطر، سافر لأجل يفطر، والمفروض أنه أن يكون فطره تابعا لسفره. فإذا كان السفر تابعا انقلب الحكم ولم يكن داخلا في عموم الأدلة التي تدل على مشروعية الترخص بالفطر للمسافر. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي تقص شعرها وتقول إن ذلك جائز وأنا أرى أنه حرام، فهل لي أن أمنعها؟ ينظر إن كان قص الشعر قصا تتشبه به بالرجال حتى يرتفع الشعر ويكون قائما على رأسها ولا ينزل على الكتفين فهذا محرم ولا يجوز. وإن كان قص الشعر على حد ينزل كالجمة أو اللمة التي الجمة التي تنزل الكتفين واللمة التي تلم بالجانبين، وشعره عليه الصلاة والسلام ربما كان جمة ربما كان لمة، فإذا تركه صار جمة وإذا قص أخذ منه كان لمة. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال أنهن كنا يأخذن من شعور حتى يكون كالوفرة. أخذ جمع من أهل العلم من هذا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها، وبعضهم خصه بغير ذات الزوج لأنه قال إنهن كنا يأخذن منه وهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أما إذا ذات زوج فلا حق آخر. والذين قالوا بخلاف ذلك استدلوا بهذا الخبر وقلنا إنهن فعلن ذلك وذكرنه على جهة الجواز، والأظهر هو الجواز إذا خلى من التشبه وخلى من الفتن، لكن إذا نهاها زوجها فعليها أن تمتثل لأن غايتها أن يكون أمرا مباحا بل منعه بعض العلم، فهو من يكون مباحا أو يكون أقل منه من جهة أن بعض العلم منعه، فإذا منعها زوجها فإنه لها أن تمتنع ولو كان حتى ولو لم يكن له نظر في أدلة. وإذا كان هو مثلا منعها من جهة اجتهاده هو وأنه مثلا يقول أنا لا أمنعها من جهة أنني أريد الشعر وأريد أن يكون الشعر طويل، لا أمنعها من جهة أنني أعتقد أنه محرم لا من جهة أنني أريد أن تطيل شعره، في هذه الحال نقول ننظر إن كانت هي تقصره بناء على أنها سألت واستفتت في هذا لا تلزمها بفتواك أنت لأن ما دام قلدت أناسا من أهل العلم هي وتقول سألت من أفتاني فأنت لا، فالأمور الاجتهادية لا إلزام فيها، هذا إذا كان قصدك بإلزامك إياها أنك تعتقد المنع وأنه لا يجوز هذا الفعل من هذه الجهة. أما إذا كان قصدك منه أنك لا تريد أن تقص شعرها وأن تريد أن توفره من جهة بقائه وأنك تحب ذلك فيلزمها طاعتك وإن أفتاها وإن قالت إن فلان أفتاني، فلا بد من الفرق بين الصورتين كما تقدم. حسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول الدم الذي يخرج من الدمل هل هو نجس أم طاهر كمثل دم الرعاف الذي يخرج من الأنف؟ الدم والصديد والمدة وما أشبه ذلك الذي يكون من على الدمل هذا جمهور العلماء على نجاسته، وذهب تقي الدين رحمه الله إلى أن طهارت مثل هذه الأشياء وقال إنها أشياء يبتلى بها الناس وتكون في أبدانهم وجلودهم، وخاصة من يعانون الفلاحة والعمل، والصحابة رضي الله عنهم كانوا على مثل هذه الصفة ولم يؤمروا أن يراعوا مثل هذا في ثيابهم وأبدانهم، والقاعدة أن ما كان موجودا ولم يأتي نهي عنه فالأصل جوازه، لكن الأحوط مثل هذا هو غسل وإزالة مثل هذا الشيء. أما الرعاف إذا كان شيئا كثيرا ونزل فإنه دم سائل ونجس، والدم نجس باتفاق أهل العلم، أما إذا كان قطرات يسيرة فأزاله فلا بأس، أما إذا تتابع وسال في هذه الحال عليه أن يزيله كما تقدم. حسن الله إليكم وثابكم الله، وموعدنا إن شاء الله في الغد لنكمل بقية المنظومة وبقية الأسئلة، نسأل الله أن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمات وأن يثيبكم على حضوركم واستماعكم، وصلى الله وسلم على محمد.